السلام عليكم. بداية أحب أقول لكم قرت عينكم بعودة الولد فواز القطيفان. المفروض أني أنزل فيديو أذكر الموضوع أمس بالليل، لكن اللي كان يتابعني على تويتر يعرف أن أنا من أوائل الأشخاص اللي أعلن عن عودته. يا رب لك الحمد، وإن شاء الله أن نكون قدمنا شيء بسيط يعني فقط في الدعم الإعلامي لهالقضية هذه، ويا رب إن شاء الله أنها ما تكرر، ولا أرى الله عز وجل أي شخص ولا ابتلاه في هالموضوع هذا. كذلك قضية المرأة الصومالية اللي أنا ذكرتها القصة الماضية، اللي في معلمة في محاي العسير ماخذة بنتها صار لها تقريبا 4 سنوات، وتقدروا ترجعون للقصة وراح تعرفون تفاصيلها. أبشركم أن في كثير جزاهم الله خير من أهل الخير اللي تفاعلوا، من شخصيات، من محامين، من أهل الخير، من متابعين، الله يبارك فيهم وجزاهم الله خير. وأنا أعطيتهم رقم تليفون المرأة الصومالية، وهي كذلك قاعد تبلغني تقول لي والله اتصل فلان واتصل فلان وفلان ساعدني وفلان كذا. جزاهم الله خير، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. القضية الثالثة اللي طرحتها أمس قضية الفتاة السعودية اللي عايشة في مصر صار لها تقريبا 40 سنة. تقول أنا أمي وأبوي وأخواني كلهم سعوديين، لكن تفاجأت أنهم أصبحوا كويتيين، تجنسوا صاروا كويتيين. فالبنت ضاعت في مصر لأنها من أم مصرية، بعد ما طلقها أبوها رجعت إلى مصر والبنت ضاعت، لا هي اللي عندها الجنسية السعودية ولا عندها الجنسية الكويتية، وأهلها تركوا السعودية وعايشين في الكويت. ومعاناتها المسكينة بسبب أن إثباتاتها قديمة، عندها شهادة ميلاد سعودية قديمة من 40 سنة، لكن هذه تسببت يعني إثباتاتها القديمة والمنتهي الصلاحية تسببت في عرقلة كثير من أمور في حياتها، لا كملت دراستها، لا قدرت تتزوج، لا قدر، يعني مأساة. أتمنى اللي يبي يتابع القضية يتابعها في حسابي على تويتر، وإن شاء الله أبشركم أنه يعني في حل، لأن في ناس كثير يعني تضامنوا معاها جزاهم الله خير، وفي كثير قدم المساعدة، وأنا حاط رقم تليفونها مع فيديو للفتاة نفسها وهي تتكلم في تويتر، وإن شاء الله تنحل قضيتها بإذن الله. قصة الليلة قصة حصلت في عام 87 في فتاة مصرية اسمها منال. منال فتاة متفوقة في الكلية، كلية الآداب في عين شمس، وتخرجت وما شاء الله يعني كانت من أوائل الطلبة في هالكلية، وأهلها مبسوطين فيها، وأهلها من أسرة يعني كبيرة جدا ومعروفة في القاهرة. هذول يعني امتدادهم للبشوات أيام أول، يعني عائلة راقية وعائلة قديمة وعندهم خير من رب العالمين، وعايشين في قصر وما هم محتاجين حتى للوظيفة. لكن البنت منال بعد ما تخرجت عندها طموح أن تصبح مضيفة طيران. هذا الكلام في 87. بقول لكم شغلة، في الثمانينات ترى طلعت موضة سالفة مضيفة الطيران، وإنها من الشخصيات النسائية اللي يعني كثير يحلمون من الفتيات أن تصبح مضيفة الطيران، وبدأت تطلع الأفلام والمسلسلات ودائما يحطون شخصية مضيفة الطيران، الفتاة الجميلة اللي تسافر من مكان لمكان. فأقول لكم كانت هذه موضة يعني في الثمانينات يعني، أما الآن لا. فالبنت قالت أنا بصبح مضيفة الطيران، هل اعترضوا؟ قالوا لها مستحيل، احنا انت يعني من عائلة معروفة جدا وكذا تروح تشتغل مضيفة الطيران؟ هم يقصدون ان يعني انت اصلا بحاجة الى وظيفة حكومية، ما هو تقليل من موضوع المضيفة، لكن هم كعائلة غنية وثرية تقول ليش يعني ليش تروح تشتغلين وتبين تصيرين مضيفة الطيران وتسافرين من دولة لدولة وما ندري عنك ومن هالكلام؟ مستحيل. المهم البنت قالت مستحيل، أنا تراجع عن قراري إلا أتوظف مضيفة طيران، وفعلا تقدمت على طيران مصر المعروف، طيران اللي في القاهرة، وتعينت مضيفة طيران. طبعا البنت تشابه البنت اللي أنا حاطة لكم في الصورة، اللي أول شيء صورتها موجودة عندي لكن ما أقدر أنشرها لكم لأسباب ممكن راح تفهمونها في نهاية القصة. البنت على قدر من الجمال شيء خيالي، أصولها فيها من الخواجات والبشوات ونفس الأفلام المصرية القديمة هذه. فالبنت طالعة شقرة وبيضة وما أدري شلون. المهم البنت توظفت في طيران مصر وعلى خط معين، يعني دائما من القاهرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذا الخط اللي دائما تروح فيه، يعني تروح إلى هناك وترجع. في هالأثناء تعرفت على زميل لها في الضيافة، مضيف طيران كذلك اسمه سعيد. سعيد كذلك شاب وسيم متفوق، متخرج من معهد الطيران في إمبابة وأصبح مضيف طيران، عمره 30 سنة. أما منال عمرها 23 سنة. المهم أعجب فيها وهي يعني تقبلته وصار بينهم علاقة حب، وقالت له شوف يا سعيد، أنا ترى يعني فتحت لك المجال إنك يعني كعلاقة وإنك معجب فيني وتصارحن وكذا، لكن شوف أنا ما عندي أسلوب البنت اللي تطلع. إحنا صحيح إن عائلة متفتحة وكذا، لكن إحنا عائلة عندنا عادات وتقاليد وأنا من عائلة معروفة. إذا تبي تعال تقدم لي إلى أسرتي، أخطبني بشكل رسمي، غير هالكلام ما في. قال بالعكس، أتمنى. أصلا هذا سعيد من عائلة فقيرة، الحين لقى واحدة مثل منال من عائلة ثرية جدا وبنت في قمة الجمال، هذا عز الطلب. ويروح سعيد ويتقدم إلى أسرة منال، قال لهم أنا أبيها وبتزوجها واللي تبونه وكذا. أرفضوا على طول. أول ما عرفوا عائلته منه قالوا له حبيبي انت وين رايح؟ يبا احنا عائلة عريقة، احنا عائلة كل اللي من يعني من افراد اسرتنا كلهم يعني تجار، دبلوماسيين، لنا اقارب رؤساء دول، انت وين جاي حبيبي؟ يعني عشان صرت مضيف طيران مع بنتنا تعتقد ان احنا بنوافق يعني؟ لا يا حبيبي توكل على الله. طردوه. طبعا منال عند رغبة أهلها لا تعاندهم ولا شيء، قالت حق سعيد خلاص الظاهر إن ما لنا نصيب مع بعض، أرجوك يا سعيد ننهي العلاقة اللي بيننا. قال لها لا ومستحيل، أنا ما أنام الليل، أنا بحبك قوي، أنا مش ممكن إني أنام لحظة ثانية من غير ما أشوفك وما أدريش. المهم أرجوك يا منال، أرجوك اديني فرصة أخيرة. قالت له يا حبيبي أنا ما أقدر أخالف أسرتي، أسرتي مو لعبة، ما عندهم غشمرة بهالسوالف هذه، عندي عمام وعندي خوال وعندي أم وعندي أب وعندي إخوان وهذول مسيطرين ولهم اسمهم ولهم سمعتهم وأنا ما أقدر أعارضهم وكذا، إذا ما هم اقتنعوا من نفسهم أنا ما أقدر أجبرهم. قال عطيني فرصة أحاول مرة ثانية. قالت له أبدا، أنا عارفة أهلي، إذا رفضوا شخص خلاص. طبعا إيه كلمت أهلها ليش وكذا، قالوا لها يا منال ترى أنت توك صغيرة في العمر وما تعرفي، هذا من عائلة فقيرة مضيف طيران لكن حتى ما يقدر يأمن لك حتى شقة بروحك، أنت أصلا بنت الفلان باشا، بكرة تسكنين في شقة في عشة فوق السطح. لا يا بنتي، لا يا حبيبتي، انت طول عمرك عايشة في قصر ومضايقة، شلون تعيشي في؟ صدقيني نزوة الحب والخرابيط هذه راح تنتهي بمجرد ان ما يكتب الكتاب عليك وراح تعيشين في جحيم. البنت اقتنعت وطلبت من سعيد انه يقطع العلاقة والله يخليك وخلاص، واصبحت البنت يوم عن يوم يعني رسمية جدا وجادة في موضوع قطع العلاقة. فعلا سعيد خلاص أمام الضغط هذا والرفض الواضح والصريح ما أقدر أسوي شيء، سكت. لكن ميت قهر، كل يوم يركب هالطيارة معاه منو؟ معاه منال. طبعا يموت على الخط اللي من القاهرة إلى فلسطين المحتلة، لأنه يدري فيها منال. يبي شو يقول؟ على الأقل أكحل عيوني بس راح أموت، أموت من القهر. علاوة على ذلك أنتم عارفين كل ممنوع مرغوب، هذا تسودن مرة واحدة، يبي بس يشوفها وساكت. المهم يطالح يطالح حتى إنه شنو، مرات تعرفون وظيفة الطيران من الواجب عليها أن تكون نفسيتها حلوة مع ركاب الطائرة، يعني ما تكشر بوجيهم ليش مو جايين اعتقال، فلازم يعني تبتسم أو أقل ما فيها أن يعني تعاملهم معاملة يعني لطيفة. فكل ما شافها تضحك مع أحد ولا تبتسم ولا واحد من الركاب يعني دمه ثقيل قطلة قطلة كذي وهي جاملة، فهو يموت قهر يروح يجيهم. أيوة يا فندم، عاوز حاجة حضرتك؟ أخدمك بأي حاجة؟ تلتفت عليه منال تقول له سعيد ايش تبي أنت؟ يقول لا خليني أنا أتفهم مع الزبون ده، مو الزبون، الراكب ده. تقول له يا سعيد إحنا قاعدين فين يعني؟ خلاص الراجل طلب كوباية مية مثلا وطالب بنادول مصدع، انت ليش تتدخل يعني؟ قامت تضايق منه وشافت ان هذا كأنه يراقبها، كأنه يعني يسوي نفسه يغار، ابتلشت فيه. راحت الايام وجدت الايام وهو على الحال وهي مطنشن، يعني قالت يمكن مع الوقت يعني يستعقل شوي. ويجي واحد من الطيران الهولندي كذلك مصري وعلى الخطوط الهولندية ويتعرف على منال. منال إذا مشت في المطار توقف المطار على رجل واحدة، ضباط، جمارك، موظفين مدني مات الختم، حراس اللي يبيعون في السوق الحرة، الكل معجب في جمال منال، ما يلامون شيء البنت ولا ولابسه لبس مضيفة يستخفون. ويشوف هذا الموظف اللي فيه طيران الهولندية شاب مصري وسيم وكذا. المهم تعرف عليها، وأنا قصدي شريف وعاوز أدخل من الباب وعاوز أعرف عائلتك. البنت قاعدة تضحك، يعني شافته يعني جاي رسمي وعلى طول احترمت يعني جرأته وكذا، قالت له خلاص هذا عنوان أهلي روح لهم. ويروح ويتقدم للمنال عند أسرتها، قالوا له أقول تعرف الباب اللي وراك هذا؟ قال لي إيش فيه؟ قال هذا أول ما تفتح راح يفتح الباب، اطلع سكر الباب وراك، يلا ذلف اذلف. مش الرجل ولا كلمة، لأن العائلة أول ما شافوه شنو من وين قاعد يجون هذول، مصدق نفسه إنه مضيف طيران، شنو يعني عائلتها ممكن بإمكانها تشتري طيارة أصلا، شنو مضيف طيران جاي تأخذ بنت الباشا الفلان وكذا، اطردوه. اليوم اللي بعده طبعا منال ما تدخلت، وأصلا ما بينه بين هالشاب هذا أي علاقة، يعني قال لها بتقدم، قالت لي تعال حياك. البنت صريحة وواضحة يعني ارفضوها. فاليوم الثاني كان عندهم خطوط طيران رايحين إلى فلسطين، وهم في الجو قعدت تسولف مع زميلتها المضيفة الثانية وتشرح لها شنو صار أمس، جاء واحد تقدم لها وكذا، واقف جنبهم منه سعيد الخطيب الأول المرفوض يسمع. فتقول والله جاء واحد وتقدم له وأهلي رفضوه وكذا وكذا. فهو واقف يسوي نفس إنه عادي خلاص، يعني اللي بينه مجرد زمالة وكذا، فقعد يسمع. هني ايش قال بينه وبين نفسه؟ قال ها يا شيطاني منول، اكيد منول، طبعا هو يسولف بينه وبين نفسه، اكيد منول عاوز اثير الغيره اللي جوايا علشان ارجع مره تانيه احاول واتقدم لها واقرب حظي مره تانيه. يعني كنا منال قاعد تدز له رساله، يا ترى والله جاء واحد واحنا رفضناه وكذا، استانس وطاير من الفرحه، ومنال طالعه يعني مبسوط وش في هذا، وقام يتبوسم يطالعها ويضحك يعني ترى انا فاهمك يا منول حياتي. المهم بعد ما رجعوا ويطير يجيب امه وابوه واهله وجماعته ويروح مره ثانيه يتقدم الى اهل منال ويطلب ايدها، قال انا جاي وهالمره يعني كلي امل انكم توافقون وانا احبها وانا مستعد احطها في قوه نني عيوني وما ادري شنو. قال لا انت ما تفهم، انت جحش، انت ترى زعجتنا، انت حبيبي اصحى اصحى شوي اصحى، انت تدري من منال، لا تشوفها رايحه تشتغل عندكم مضيف الطيران تحسب ان البنت يعني عادي حتى لو زميل لها نفس الوظيفه، لا يا حبيبي ترى هي تشتغل هالشغله هذه مجرد هوايه، انت منو عشان تاخذ واحده مثل ما بنت الباشا الفلاني وكذا. ويطردون الشر طرده وهو وهلو واللي جاء والجاهيه اللي جايبها بعد، يلا برا برا برا برا برا، صدق انك مو كفو احترام، يلا اطلع برا. انجن حتى ابوه قال له الله يطيح حظك، بالمصري طبعا، الله يطيح حظك يا سعيد، فشلتنا سويت توجيهنا، شلون تقول انهم موافقين؟ قال هي البنت كانت بتقول لي. قال شلون؟ قالت قال لا هي كانت بتلمح لي، هي البنت اصل البنت خجوله. قال والله انت حمار الظاهر ما تفهم، والبنت ولا تدري عنك. هني ما تقهر منال، انصدمت ان هذا رجع مره ثانيه ورايح متقدم لها وهلا طاردينا، اليوم الثاني مسكها في الدوام. منال ارجوك يا منال، انا خلاص ما بقاش فيني اصبر اكثر من كده، انا بحبك، انا بموت فيك، انا كذا، انا مستعد اعمل لك البحر طحينه وانا مستعد اضحي عشانك. منال هم شنو قعدت تفكر، قالت والله سعيد هذا يعني امام اصراره وانه قاعد يبين لها حبه واستعطفته يعني وتوسلاته ويترجاها و24 ساعه يمشي وراها ويراقبها وانه يحبها يعني، وهو الولد ما في شيء، بس مشكلته انه بعائلتها فقط وعائلتها اللي رافضين بس، ولا هي ما عندها مانع يعني، اصلا كان عاجبها في البدايه. يوم شافت اصراره وقال لها انا مستعد اني احاول مره ومرتين وثلاثه، لو عاوزين شنو مهر شنو اللي تطلبون انا حاضر، انا جمع انا اجيب انا كذا. هني منال غلطت عمرها، ايش سوت؟ قالت بص يا سعيد، اذا انت فعلا تحبني وشريني انا مستعده واقف معك. قال له والله العظيم انا مستعد اضحي بروحي علشانك. قالت له اسمع، احنا نتجوز عرفي زين، وبعد فترة يعني نخلي يعني أسرتنا أمام الأمر الواقع. قال لها أوكي، استانس وهي غبية بعد، هو يطير فيها ويروح يجيب لها مأذون شرع أبو طقة، ترى في قبل مأذونين شرعيين هذول، والله العظيم هذول مال ضرب، ترى هم اللي سبب بلاوي الى يومكم موجودين، في منهم اللي سافت اللي يسوي زواج عرفي اللي يسوي سبب بلاوي، فسووا لهم عقد زواج عرفي وحطوا لهم شقه وصارت زوجته يعني شرعيا بحسب ما هي تعتقد وهو يعتقد، والظهر جايبين لهم فتوى مني ولا منك. المهم استقروا حياة زوجية متكاملة في الشقة، وتروح دوامها وترجع لبيتها، وهذاك طاير فيها، هو فعلا يحبها يموت فيها. لكن الحين اللي قاله طريقة أسهل بدون حتى مبالغ يعني. واستمروا على الحال هذه 4 أشهر 5 أشهر. انصدمت منال انها كأنها يعني حطت نفسها في ورطة لها اول ما لها اخر. حاولت تدرس وضع اسرتها، لو انها مثلا تقول لهم انا تزوجت عرفي يعني شنو ممكن يسوون. لا، الموضوع راح يجر عليهم الويلات اصلا. حتى لو تقول اهلها راح ما راح يوافقون على الزواج، ويمكن يقتلون سعيد، وفوق هذا انها هي راح تفقد احترام عائلتها لها، وراح تأذى، وراح حتى يقعدونها في البيت يمكن يسجنونها، وحتى وظيفة ما في. فتضايقت وبدت يعني المشاكل بينها وبين سعيد، اللي حتى ان سعيد مبسوط على السالفة انه زواج عرفي خلاص، ليش نتزوج؟ تقول له زين انت حاول جيب احد يعني يقنع اسرتي. يقول لا يعني خلينا دلوقتي، مش يعني خلينا بعدين يعني نشوف مع الوقت. ولا سعيد مبسوط الحين خلاص، جت له على طبق من ذهب، لا مهر لا عرس لا بطيخ لا شروط لا، ومستانس ومعاه في الدوام ورايحين شقتهم، وهي اسمها زوجته خلاص. ليش يقول نفتح الموضوع وزواجه ويرفضوني؟ خلي يولون. هني منال عرفت انها كانت غبية وانها تورطت. قامت تقول له شوف يا سعيد، اللي فيها فيها، واللي يصير يصير، انت تقطع علاقتك فيني واذلف، ما ابي اشوفك ولا تقرب مني، وانا من اليوم راح اغير حتى يعني مواعيد رحلاتي، وما راح اكون معاك في نفس الرحلة، وانساني الله يخليك خلاص. وانا خليني يعني اذا بكره اكتشفوا اهلي اني انا مش بنت، خليني انا اتصرف مع نفسي، انت اطلع من حياتي يا سعيد، يا ما بقول كلمه، حل عني يا سعيد. قالها طيب اسمعيني، انا بك بس تعطيني فرصه الشهر هذا، وانا اما اني اتمم الزواج باي طريقه كانت، او لك حريه التصرف انك تتركيني. قالت له اكيد يا سعيد. قال اكيد، وعد مني إذا هالشهر هذا ما خلصت المهمة وشفت طريقة وخليت أهلك يوافقون اتركيني بكيفك. قالت لك طبعا سعيد يموت فيها، ما هو قادر يتحمل لحظة أنها تبتعد عنه، فقعد يفكر بطريقة، يفكر يكلم أبوه وأمه يقولوا له يا حبيبي احنا عرفنا هالناس هذول، ورحنا لهم مرتين وطردونا، هذول مستحيل يوافقون عليك يا ولدي، واللي قاعد تسويه مع البنت ومرافقه هم ما يدرون ان متزوجها عرفي، ترى اللي قاعد تسويه غلط، مستحيل يوافقون، يا ولدي اتركها وخلاص. راح اشتكى لاخوه. سعيد عنده اخو اصلا كابتن طيار، ومعاهم كذلك في الخطوط المصريه، ويعرف قصه سعيد مع المضيفة منال، وساكت. يوم جال أخوه سعيد ويشكي له، يقول الله يخليك وأبي طريقة وأبي كذا. قال أسمع، طبعا هذا أخو سعيد الكابتن عنده محل تصوير، قبل يصورون صور تعرفون الفوتوغرافية اللي هي الورق يعني صورة ورق، يتم تحميض الشريط الفيلم تحميضه ويطلعون اللي هي الصور. قال له اسمع، هذا لأنه عنده مجال في موضوع التصوير وكذا، والظاهر مر عليه السوالف. قال اسمعني، ثبت لك كاميرا، هي مش تجي لك للشقة وأنتم يعني كأنكم يعني متزوجين. قال اي نعم. قال صورها، أنا علمك طريقة، وخلي الكاميرا هي تلقط يعني نفس التوقيت وتلقط صور يعني ورا بعض، وانت تحاول انك تاخذ لها وضعيات ومن هالكلام، وبهالطريقة لما تعرف ان عندك الصور فاضحة لها، وهلها ناس يخافون على السمعة أكثر من كل شيء، فمستحيل أن البنت راح تتركك، راح تضطر أن تعيش معاك طول العمر. قال له هذه أحلى فكرة فعلا، ويجي أخوه الكابتن ويثبت له كاميرا ويضبطها له ويعلمه شلون الطريقة ومن هالكلام. طبعا الكابتن هذا بعد شغله ككابتن إذا رجع بيته يشتغل في المحل يعني، وهو وكذلك سعيد يعاونه ويثبت كاميرا. وهذه على بنا زوجته، وياخذ لها لقطات. وعلى طاري السالفة هذه، هم قبل يومين واحدة طلعت تشتكي، زوجها كان مصورها صور مخلة في الأدب، وبعد ما طلبت الطلاق قام وفضحها، يخرب بيت الله لا يوفقه. قصة الفتاة المصرية هذه قبل يومين يعني، على طاري هذه. المهم فصور المضيفة بأوضاع مخلة وكذا، وجهز الفيلم. المهم لين خلص الشهر والبنت قالت له الظاهر أنت يعني مش راجل، وأنت مش قد الكلام، وكنت تخدعني، وأنت كذاب، وأنت كذا، وأنت كذا، خلاص يا سعيد أبدا، وهذه آخر فرصة أنا أعطيتكها، أبدا لا تفكر أنك ترجع لي. كلمتها الكلام وهي أصلا توا تبي تركب الطيارة رايحة على الخط، رايحين إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، وقالت له السالفة ومضايق طول الرحلة. ولما رجعوا أول ما وصلوا إلى مطار القاهرة قال لها زين تعالي بكلمك شوي، سيارته واقفة برا سيات، فقال لها بأكلمك موضوع بس بيني وبينك. قالت له ايش تبي يا سعيد؟ خلاص انتهينا، خلاص يا سعيد. قال لها ما يخالف بس كلمتين، وتجي وتركب معاه في السيارة في صالة الانتظار في باركينج عندهم هناك، اللي يكون فيه المضيفين والمضيفات وكذا. وهو وصفت سيارته، جو ركبه وقاعد يسولف معها على الموضوع، وهي تقول له خلاص ولا تفكر وكذا، وانا ما اعرف شلون انا يعني تماديت معاك، وشلون انا وثقت فيك، وانا من عائله محترمه، عائله معروفه، عائله كذا. قاعد تمدح نفسها، قال لها عائله محترمه ومعروفه، لحظه شويه، ويقوم يطلع لها الظرف اللي حاطه في درج السيارة ويرمي بحضنها. شنو هالظرف؟ وتفتح الظرف ولا صورها بأوضاع صراحة الشيء، البنت انجنت. يعني هي انجنت مو على صورها، ان هذا شلون تجرأ يخون العلاقة بعد ما هي عطتها كل شيء، وكسرت كلمة عائلتها، وضحت بنفسها، وصدمت ان شو الحقارة اللي انت فيها، شلون ومصور، ليش مصور؟ قال دي صور واحدة من عائلة محترمة. هو شنو يقصد؟ هو ما يقصد يبتزها، يقصد يبي يحاول يشوف له طريقة البنت خلاص يعني ما تتركه، هذا اللي في باله. والظهر كان يعني معتقد ان البنت اول ما تشوف صورها وتقعد تبكي وما ادري شنو، ويقول لها خلاص اوعدك ان الصور دي مش حتطلع لبرا لبرا، بس خلاص كوني يعني معايا وما تسبينيش، هو في باله كذي. لكن البنت ومن حسن حظها هذا لما اعطاها الظرف الغبي، داخل الظرف كان موجود النيجاتيف هذا اللي هو الشريط اللي يطلع من الفيلم لونه بني، وهذا اللي حمضون يطلعون منه اللي هو الصور، فهو ناسي النيجاتيف داخل الظرف مع الصور. وتقوم منال على فجأة كذي على غفلة، وتقطع الصور نتف صغيرة، وتمسك حتى اللي هو النيجاتيف، وتقطع جن سعيد. خلاص سعيد فشلت خطة الابتزاز، فوق هذا خسر منال، فوق هذا انكشف الوجه الحقيقي لسعيد، انه انسان حقير، انه انسان كذا، وانه حاول طبعا تقاوم، حاول انه ياخذ منها الصور، قامت تركله برجولها وكذا، وتقطع حتى لو يقعد يجمع مرة ثانية مستحيل إنه يركب صورة على بعض من كثر ما البنت قطعتهم وقطعت النيجاتيف وياهم. سعيد يوم شاف إنه خلاص انتهى كل شيء وخسر كل شيء، وراحت منى مستحيل بعد هالحركة راح ترجع له. قال لي إذا الموضوع وصل كذي أنا مستحيل أتركك لغيري، ويطلع المسدس اللي كان مخبيه في درج السيارة ويطلق النار على منال 5 طلقات. الطلقة السادسة حط المسدس على رقبته وأطلق النار على نفسه. طبعا الناس ضجت، صوت اطلاق النار في مواقف السيارات في مطار مأهول، في الناس اللي رايحة واللي رادة، بلغوا على طول جو، ولا هذه منال خلاص متوفية. أما سعيد الطلقة اللي جتها في الرقبة ما كانت كافية إن تقتله، فقام شنو ينازع ويشوخر من يعني من من من شخير، يحاول يتنفس، ضارب نفسه، ضارب القصبة، بس رب العالمين يبي عذبه. ما مات، يشوخر ونجوه الإسعاف وينقلونه للمستشفى وعمليات، تعذب لين مات. طبعا رجال الأمن بعد ما اكتشفوا قصة روميو وجوليت، مضيفة الطيران ومضيف الطيران اللي قاتلها وقاتل نفسه، قاموا يحققون وحققوا مع الكابتن لأنه شافوا صور، وراحوا للشقة ولا شقة فيها كاميرا، عرفوا أن أخوه الكابتن كذلك عنده محل تصوير، ألقوا القبض عليه وقال لهم القصة أنه هو اللي حاول يساعد أخوه وهذه زوجة أخوه، يعني زواج عرفي، واكتشفوا عائلة منال القصة وانقلبت الدنيا. وحطوا السيناريو اللي هو الأخير، سالفة لما كانوا قاعدين في السيارة شلون البنت قطعت الصور والنيجاتيف، وشلون إن سعيد خلاص انكشف وإن أطلق النار عليها، كان مبيت النية إنها يا تكون معاه يا ما تكون الغيرة إنه يقتلها ويقتل نفسه، وفعلا هذا اللي سواه. وكانت هذه نهاية مضيفة الطيران، ومضيف الطيران في مواقف السيارات في مطار القاهرة عام 1987. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.